الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق أن يقدم لكم هذا الإخبار. شيطان يزين الهوى في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، حتى يؤذيه ويصله، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الناطق الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهي بعنوان الهوى يجر إلى الردى والغوى. وكانت تسجيلها في 24 من رجب في العام 27 بعد 400,000. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن فمع المادة المذكورة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وهذه الاستعاذة من هذه الأمور لأضرارها على العبد. فمنكرات الأخلاق ضررها على الناس كثير، ومنكرات الأعمال تفشت بين الناس كثيرا، ومنكرات الأهواء تفشت في الأمم الماضية والحاضرة، ومنكرات الأدواء أيضا بسبب ذنوبهم. وفي الباب حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم في السنة، وأحمد في المسند، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. يخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، منها زهرة الدنيا وزينة الدنيا. إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وكل ذلك من مضلات البطون والفروج والأهواء. عند النظر بين الأدلة وفي الأدلة يرى الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي علينا ما تضمنه حديث أبي برزة، فقد اشتمل على كثير مما خشيه علينا الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم. مضلات الأهواء يخاف منها على كل صالح، مضلات الأهواء لا يتحقق معها الإيمان أبدا. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يتم إيمانه. ولهذا الحديث شواهد منها ما تقدم. إن مضلات الأهواء ترضي الإنسان في متاهات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فما لتكن النتيجة. قال: فتردى. إذا صدق صاحب الهوى عن الأعمال لليوم الآخر والاستعداد للساعة فإنك تردى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن مضلات الأهواء تجر الإنسان إلى عميق الضلالة وإلى سحيق البدع والرذالة. يقول الله عز وجل في كتابه: والأمر لسائر الأمة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هي طريق العذاب الشديد مضلات الأهواء، طريق الضلال والمتاه. مضلات الأهواء تحرمك نصر الله سبحانه، أنت قد تكون منصورا ما دمت بعيدا عن الهوى، فإذا قلت قولا أو فعلت فعلا أو اقترفت عملا لا يسنده حق وإنما يعتمد على الهوى خذلت. إي والله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر المهم الذي هو طريق الخذلان: وإذ اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا اتبعت أهواء ذوي الهوى وليس لك علم بما تقول أو تفعل، تقلد فلانا أو علان من كفرة أو مبتدعة أو غيرهم من الجاهلين، فإنك تخذل. فمن الذي ينصرك إن أنت لم ينصرك الله سبحانه وتعالى بسبب الهوى؟ وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا قوم لمن الملك اليوم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ما أحد يستطيع أن ينصرك إن خذلك الله. فانصر نفسك قبل كل شيء بتحري الحق واتباعه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب أن الحق ينصر بالتجرد له وبالبعد عن الهوى. هو القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الله قد ابتلى العباد، وما خلقهم إلا للابتلاء، ليعلم من يتجرد الحق ممن يعبد هواه ويصير كما قال الله: فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. الهوى سبب ختم القلب وانتكاسة القلب. الهوى أن يكون الإنسان ليس متجردا للحق، وإنما همه ما وافق هواه. شأن من قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته كما في الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا عبد هواه، ما صار متجردا للحق. المعروف منقلب عنده، والمنكر متغير عنده، منقلب عنده، تغيرت المفاهيم في نفسه بسبب الهوى، صار عبدا للهوى. إلا ما أشرب من هوى. احذروا الهوى عباد الله، فإن الله يقول لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كيف إذا فتنوك عن كله؟ قال الله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسبب الهوى عبد غير الله سبحانه وتعالى. بسبب الهوى فطرت الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وأيدناه بروح، ولقد آتينا موسى الكتاب وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والشاهد: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. رسول الله يقتلون ويكذبون لأنهم جاءوا بما لا تهوى أنفس أهل الأهواء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولم يستجيبوا لفريق واحد من الأنبياء البتة، فصار بنو إسرائيل قتلة الأنبياء ومن أشد مكذب الأنبياء. وما ذلك إلا بسبب ما زينه الشيطان في قلوبهم من الأهواء. الشيطان يزين الهوى في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، حتى يعميه ويصمه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طغى الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه، وبعد أن يخرجوا لم يكونوا فهموا من ذلك شيئا ولا استفادوا شيئا ولا اتخذوا شيئا. والعلة في ذلك والسر في ذلك هو النفوس، سيطر عليهم الهوى حتى أعماهم وأصمهم عن الحقائق وعن البينات وعن ما أنزل الله. الهوى يحرمك الاستجابة، يحرمك الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصير ضحية هواك. الله قال لنبيه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هل هناك أضل من إنسان يصير هواه مسيطرا عليه ولا يتحرى هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك أضل. ولهذا ترى الذين يسيطر عليهم الهوى ربما يكون عالما فيصير في مثل أخص الحيوانات لتسلط الهوى عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اجتمع عنده الشهوات والشبهات، أخلد إلى الأرض، وبسبب خلوده إلى الأرض وطمعه وجشعه فيها صار مسيطرا عليه الهوى. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا سيطرت الدنيا على كثير من الناس، علماء وجهلاء، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، جنا وإنسا، حتى عبأتهم بالأهواء. وهل وقعت الأهواء إلا من أجل الأطماع؟ وأول فتنة حدثت في الأرض بسبب الأطماع وبسبب الشهوات الدنيوية، وهي فتنة الخوارج. أعني في هذه الملة أتى زعيمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متغطرسا متكبرا لا يعرف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من العظمة، ولا يجد له ذلك الإجلال، لا يحترم عالما، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس يتألفهم بالمال بلعاعة من الدنيا، وإذا بذلك الخارجي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اعدل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد في وجه الله. تطاول من إنسان ما هو إلا فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل عليه وحي ولا هو مؤيد بذلك ولا زكاه رب العالمين ولا غيرها، ومع ذلك نفخه الشيطان، نفخ الشيطان فيه حتى ترفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل وطعن في عدالته. قال عمر: يا رسول الله اضرب عنقه. قال: دعه يخرج من ضعض هذا المنفوخ المتطول. فعلا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هي فتنة، الأهواء هي التي فرقت بني إسرائيل، فرقت. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وثبت عند ابن أبي عاصم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: افترقت اليهود والنصارى على إحدى بالأهواء على 71 فرقة، وافترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة بالأهواء، وستفترق هذه الأمة بالأهواء على 73 فرقة. والله إن هذه الأهواء وهذه التفرقات ما لها أصل إلا فتنة الهوى. ولهذا تجد المبتدعة لا يقال لهم إلا أهل الهوى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مصدر الهوى غالبا من الأطماع الدنيوية والتدافع عليها، فعند ذلك يشحن قلب ذلك الجشع هوى ويسيطر عليه الهوى حتى يقلب عنده الحقائق. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول لأهل الأهواء هذا القول، ويقول ما عندي من العذاب ما أرسله عليكم، عذابكم وحسابكم عند الله سبحانه وتعالى. الهوى إذا تسلط على إنسان فإنه يجري في عروقه وعصبه ولا يبقى أبدا في لسانه، يتسلط عليه حتى لا يدع مفصلا إلا دخله. ثبت ذلك عن معاوية رضي الله عنه قال: وسيأتي أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. والكلب إذا أصاب الكلب أصاب صاحبه تراه يفتك به في وقت قصير، وصاحب الهوى إذا تسلط عليه لا تراه في تقدم بل تراه في تقهقر، ولا تراه في انتصار بل تراه في خذلان، ولا تراه في سنة بل تراه في بدعة، ولا تراه على الحق بل تراه من حين إلى آخر وهو يتردى إلى الردى. الهوى يضل صاحبه فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأمر من الله عز وجل أن تصبر نفسك أيها المسلم على الحق وأن لا تطع ذوي الأهواء. قال الله في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن طاعة هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم خسارة، ماذا تنتظر منها؟ تنتظر منها فتنة، تنتظر منها شرا، تنتظر منها هزيمة، تنتظر منها تسويد وجه. طاعة أهل الأهواء في الدنيا والآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إن الهوى يحرمك العدل والإنصاف ويجعلك تلزم الغلو والإجحاف، وإذا حرمت ذلك فقد حرمت خيرا كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قا القوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبع الهوى، احذر أن تتبع الهوى، أن يكون الحق بجانب إنسان ومع خصمه يكون خصما لقريبك فتحملك العصبية والهوى على مناصرة قريبك وعلى التحامل على الآخر. هذا عين الهوى، هذا البعد عن الهدى، هذا هو الوقيع في الرداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. أنت مطالب بالعدل من رب العالمين مع القريب والبعيد والصغير والكبير والمأمور والأمير بقدر ما تستطيع. لازم الهوى، لازم العدل، وابتعد عن الهوى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الله أرحم بك وبه، وما أمر به من إقامة الحق عليه هو رحمة به. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم، وما أحسن ما جاء عن ابن رواحة رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر يخرص عليهم من النخل الذي جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين فيه على ما يخرج منه، فأرادوا أن يرشوه من أجل أن ينقصهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض من أعدادكم من القردة إلي، وإنكم لأبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن لا أعدل فيكم. فإن شئتم وسأخرص عليكم، فإن شئتم أخذتم وإن شئتم تركتموه لي، وأنا أعطيكم ما خرجتم عليه. الحديث أو القصة، الشاهد من ذلك أنهم ما وسعهم إلا أن يقولوا بهذا قامت السماوات والأرض. أوقعهم وجعلهم في شيء لا مناص منه، يخرص عليهم أن هذا النخل سيأتي بكذا وكذا مقدار من التمر، وأن هذا هو عين العدل والإنصاف، فإما أن تلزموا ذلك وإذا انتهيتم دفعتم إلينا هذا المقدار، وإما أنه بعد نهاية ذلك أنا أدفع لكم قسطكم من هذا المقدار ويكون بهذا المعلوم الذي خرصته عليكم. فلم يكن لهم هناك أي مدخل. فيا أخي، أمر العدل والتجرد عن الهوى يجعل حجتك قوية ويفحم خصمك وينصرك عند الله وعند خلقه ويبعدك عن الشيطان. فإن الذي يستهوي العباد أو كثيرا من العباد هو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فأخبر الله في هذه الآية أن من ابتلي بالهوى يبقى متذبذبا متأرجحا ليس معنقا ولا مقتنعا بما هو عليه إن كان من أهل الإسلام بالإسلام لا يبقى مع ذلك. فالهوى بلوى على الإنسان يذبذبه ويضيعه ويحرجه ويقلقه، حتى كان المنافقون من شدة أهوائهم وما وصفهم الله بذلك أحدهم يكون كالشاه العائرة بين غنمين لا أدري الحق مها مع هذا أم مع هذا. قال الله سبحانه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فلا يمكن أن تجد سبيلا ولا نصيرا لمن سلط الهوى على نفسه وجعل الشيطان قاعدة بذلك أبدا ما دام لم يضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرجع إليه. وما أحسن ما قيل: إذا حار طرفك في معنيين ولم تدر حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يجر النفوس إلى ما يعاب. الهوى يجرك إلى أن تصير صاحب دنيا ويبعدك عن العلم والدين والسنة. الهوى يجرك إلى الحقد والحسد. الهوى يجرك إلى الكبر والتعالي. الهوى يجرك إلى الفتنة والبدعة. الهوى يجرك إلى التكتل والتعصب. الهوى يجرك إلى التحزب. الهوى يجرك إلى أنك لا تصير مع الدليل بل تصير ما أشرب من هواك نفذته وما لم يكن حسب هواك ابتعدت عنه، فتصير عبدا لشيطان للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. قال الله سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه.